هل يشترط أن تكون الاستخارة بعد الاستشارة؟ الاستخارة مشروعة فيها حديث جابر وغيره من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستخارة لا تكون في الواجب ولا في المستحب ولا في المحرم ولا المكروه، إنما تكون في المباح، وتكون في الواجب والمستحب ليس في ذات الواجب والمستحب، إنما في الطريق إليه أو لأمور عارضة، مثل إنسان يتزوج من يسافر للحج ونحو ذلك، فحصل عن تردد هل السفر في هذا الوقت ليس فيه مخاطر ونحو ذلك، يستخير في الوسيلة والطريق لا في نفس هذا الأمر مشروع، لأنه عليه يفعله إن كان واجب على سبيل الوجوب وإن كان مستحب على سبيل الاستحباب، فإذا هم أحدكم بالأمر، وهذا يكون في الأمور المباحة وفي الأمور المشروعة في الطريق مثل الزواج ونحو ذلك. كذلك أيضا مباحة مسألة يعني السفر بتجارة في العمل في شراء المنزل وما أشبه ذلك من الأمور التي تعرض الإنسان ولا يحق الإنسان شيئا منها، فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم الذي يستخير فإن وقع في قلبه ميل واطمئنان أقدم، وإن لم يقع هذا ولا هذا فنحن الحمد لله أيضا له أن يقدم، لأن المحذور هو أن يحصل صدود في نفسه أما إذا دام أنه لم يجد شيئا من هذا فالحمد لله لا بأس من ذلك. وليس في الحديث انشراح الصدر ولا انشراح النفس، ليس في الحديث شيء من ذلك، إنما فيه أنه يهم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، لكن لا مانع أن يستشير وخاصة إذا وقع عنده شيء من التردد مثلا أو لم يحصل عنده هذا ولا هذا فلا بأس أن يستشير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث غير عند أبي داود الترمذي وحديث صحيح المستشار المؤتمن، ولو شاهد الحديث مسلم عند الترمذي فرس وقال فمشاوره في الأمر، فأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة، فلا بأس بالمشاورة يستشير صاحب الحج والرأي الذي يطمئن إليه في باب المشورة. والاستشارة لا بأس أن تكون قبل أو بعد، الأمر في هذا واسع لما يظهر الله أعلم، لكن هو يستخير ربه سبحانه وتعالى، يستخير ربه ويقبل على صلاته ويدعو، والدعاء على الأظهر يكون قبل السلام، يكون قبل السلام موضع الدعاء، وقوله ثم ليقول لا يدل على أنه بعد ذلك، لأن هنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر في دبر كل صلاة، وجاء أحوال تدل على هذا المعنى وأنها تدل على أن هذا الشيء ربما يكون قبل السلام ربما يكون بعد السلام، وهذا الموطن أيضا يكون قبل السلام مثل قول حديث المسعود النظام ثم ليتخير المسألة ما شاء، بعدما ذكر التشاور الصالحين فثم ليتخير المسألة ما شاء، ومعلوم أن هذا التخير وهذا الدعاء يكون بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل السلام.